بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال أي محدثه أو سامعه: فحد لي بمعنى هذا بأجمع منه أخصر، اللي هو عدم مخالفة السنة الكتاب بحال من الأحوال. قال: قلت له: لما كان في الكتاب دلالة، لما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع الإبانة، موضع الإبانة عنه، وفرض على خلقه اتباع أمره، فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فإنما يعني أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا خرج مخرج العام، أريد به الايه؟ الخاص. أحل الله البيع على الوجوه والشروط التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله. فإذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا من البيوع لا يجوز الاحتجاج بها بالآية على أن هذا البيع حلال. الرسول نهى مثلا عن بيع الغرف، يأتي إنسان فيقول: أحل الله البيع وحرم الربا، فهذا البيع الذي فيه جهالة جائز. نقول: لا، إنما أحل الله البيع على ما بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام، يبقى لا يجوز أن يقول أحل الله البيع، دلالة على ذلك أن هذا عام أريد به الخاص على وفق ما بين الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنما يعني، يقول: إنما يعني أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله: أحل لكم ما وراء ذلكم بما أحله الله به من النكاح وملك اليمين في كتابه. يعني أحل لكم ما وراء ذلكم، أي واحد يأخذ واحدة ويمشي بها، ولا لابد من إيه؟ من نكاح صحيح. النكاح الصحيح ده بين في الكتاب وفي الايه؟ وفي السنة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يبقى لابد أن يكون نكاحا صحيحا. ونهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، رغم أن المنهي عنه في الآية فقط الجمع بين الايه؟ الأختين. ملك اليمين التي أحل الكتاب والسنة وطأها لابد أن يملكها بعقد صحيح. يقول: لا أنه أباحه بكل وجه وأحل لكم ما وراء ذلكم، لابد أن يكون بالوجه الشرعي، لا أنه أباحه بكل وجه، وهذا كلام عربي. دي طريقة العرب في كلامها، تطلق الكلام عاما وتريد به ليه؟ الخاص الذي قد بين في موضع آخر. وقلت له: لو جاز أن تترك سنة مما ذهب إليه من جهل مكان السنن من الكتاب، ترك ما وصفنا من المسح على الخفين، وإباحة كل ما لزمه اسم بيع، وإحلال أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وإباحة كل ذي ناب من السباع وغير ذلك. يقول: لو جاز أن تترك سنة ثابتة صحيحة على مذهب من يرى أنه إذا خالفت السنة أو إذا خالف الحديث عموم الكتاب لم يجوز أن نعمل بالحديث، ممن جهل مكان السنن من الكتاب، لأنه جهل أن السنة مبينة لكتاب الله، مخصصة لعموم، مبينة لمجمله، مقيدة لمطلقه، ولا تكون مخالفة له. الذي افترض المخالفة قال: نقدم كتاب الله، ونحن عندنا لا يوجد اختلاف أصلا، لا يتصور اختلاف بين الكتاب وبين السنة الصحيحة الثابتة. لو جاز أن تترك سنة ألزمناه بخلافه. لو جاز، لو قال نترك السنة لأنها مخالفة، تقول: ماذا صنعت أنت في المسح على الخفين؟ أنت تقول بجوازه، وأنت لا تبيح كل أنواع البيوع، إذن لازمه أن يخصص إيه؟ القرآن بالسنة. لا أنت لا تحل أن تجمع بين مرأة أمتها وبين مرأة خالتها. هذا الذي قاله بعض المتأخرين من أهل المذاهب ممن يرى أن الحديث إذا خالف الكتاب وأن كان الحديث صحيحا وجب هجر الحديث وترك الحديث والعمل بعموم القرآن، مخطئ خطأ بينا، جاهل بمكان السنة من الكتاب. قال: ولا جاز أن يقال سن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقطع من لم تبلغ سرقته ربع دينار قبل التنزيل ثم نزل عليه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فمن لزمه اسم سرقة قطع. عايز يقول إن هذا يلزم منه ترك هذا الحديث، يلزم عن قاعدة الخطأ، وليس هناك تاريخ يعلم بين نزول الآية وبين ذكر الحديث، فلا يلجأ إلى النسخ، فضلا أن الشافعي رحمه الله سبق أنه لا يجيز نسخ السنة بالكتاب، يقول لأن السنة أصلا لا تخالف الكتاب حتى يلجأ إلى النسخ. الخلاف ثمرته محدودة. وإن كان قد قال بعض أهل العلم مخطئين في اجتهادهم أن كل من وقع عليه اسم سرقة قطع، لكن قد قال النبي عليه الصلاة والسلام تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، واضح ونص وبين في أنه لا يجوز القطع فيما دون ربع دينار. قال: ولا جاز أن يقال إنما سن النبي صلى الله عليه وسلم الرجم على الثيب حتى نزلت عليه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فيجلد البكر والثيب ولا نرجمه. هاجعل إن هذا ناسخ، يقول احتمالات باطلة لا يقول بها هذا القائل، يلزمه إذن أن يخصص، يقول هيحتج بالآية يقول لا نأخذ بالرجم لأنه من السنة والكتاب أتى بالجلد فقط، نقول لا، بل يجب أن يعلم أن قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أن هذا على كلام الشافعي رحمه الله أن هذا خاص بالبكرين. وأما على قول من يقول هو عام والسنة أتت بإضافة الرجم إلى الجلد كقول علي رضي الله عنه ممن يرى وجوب الجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن وفعله علي رضي الله عنه في شرحه. قال: وأن يقال أي لجاز أن يقال، كل ذا هم لا يقبلونه اللي هم الحنفية المخالفين في هذه المسألة. قال: أن يقال، وأن يقال في البيوع التي حرمها، التي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرمها قبل التنزيل، فلما أنزلت وأحل الله البيع وحرم الربا كانت حلالا، والربا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل فيقول أتقضي أم تربي أو أم تربي، فيؤخر عنه ويزيده في ماله، وأشباه لهذا كثيرة. دي أظن دي أوضح تعريف للربا حتى يكون غصة في حلوق المحلين للفوائد البنكية، والتوصيف القانوني لها أنها ديون للشخص على البنك، ليست أنها عقود جديدة كما يقولون، طالما أن رأس المال مضمون، ودي حقيقة يقينية أن رأس المال مضمون لا يمكن أن يتعرض لخسارة بحال، صار دينا، توصيف القانوني عندهم أنه دين، وبالتالي فهذه الفائدة زيادة ما مشروطة مع الضمان. وللأسف أن كثيرا ممن يتعامل في المضاربات بجهله، حتى ممن يتسمى بالالتزام وليس بملتزم، بل قل ذا لحية، يتعامل ببعض هذه الصور، يأتي يتعامل مع إنسان يقول له أنا ماليش دعوة بالخسارة، أنا ليه دعوة بالإيه؟ بالمكسب، جيب لي الفلوس ومكسبها، خسارة تضمنها، كده تحول الأمر إلى دين، مضاربة فاسدة بلا شك، وتحولت إلى ربا مستتر، والفائدة المتغيرة لا تغير شيئا في هذه الحالة. يعني يقول له حسب المكسب، المكسب زي ما يكون بس تتضمن لرأس المال. وللأسف أن كثيرا ممن يتعامل في المضاربات كما ذكرت يتعامل بهذه الصورة، وهذا يدخله في الربا.

قال ودلالة على أن الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ عليا ولا عبد الله بن واقد، ولو بلغتهما الرخصة ما حدثا بالنهي، والنهي منسوخ وترك الرخصة، والرخصة ناسخة والنهي منسوخ، لا يستغني سامعه عن علم ما نسخه. بمعنى أن كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد يغيب عنهم بعض ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ولذلك إنما الدلالة في مجموع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن تغيب السنة عن كل الأمة عن مجموع أهل العلم، ولكن قد تغيب عن طائفة ولو كان من أفاضل العلماء المجتهدين. يقول وقول أنس بن مالك كنا نهبط بلحوم الضحايا البصرة، يحتمل أن يكون أنس سمع الرخصة ولم يسمع النهي قبلها فتزود بالرخصة ولم يسمع نهيا، أو سمع الرخصة والنهي فكان النهي منسوخا فلم يذكر، فقال كل واحد من المختلفين بما علم. وهكذا يجب على من سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت له عنه أن يقول منه بما سمع حتى يعلم غيره. نعم، يلزم العمل بالحديث ما لم يبلغه الناسخ، ويلزم العمل بعمومه ما لم يبلغه المخصص، ولا يجوز أن يقال نترك العمل بالحديث حتى نبحث عن المخصص أو عن الناسخ، بل نعمل بما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نعلم له مخصصا ولا مقيدا ولا ناسخا. وإن كان الرجوع إلى أهل العلم يبين لنا وجود ناسخ إن وجد أو مخصص إن وجد على اختلاف بينهم، فمن بلغه شيء من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يعمل به ولا يتوقف عن العمل به حتى يبحث فيما يخصصه، وقد يبحث في ذلك شهورا أو سنين، ولا يجوز أن يترك العمل به حتى يبحث عن ناسخ له وقد يبقى عمره يبحث عن ناسخ ولا يجد، لا، يعمل بما بلغه، وبعد ذلك إن بلغه الناسخ ترك ما كان منسوخا. قال الشافعي فلما حدثت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم بالرخصة فيها بعد النهي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إنما نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدافة، كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره وسبب التحريم والإحلال فيه حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على من علمه أن يصير إليه. وحديث عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن، لأنه متضمن المنسوخ اللي هو النهي، وتضمن الناسخ، وتضمن التاريخ، وصرها بالنسخ. يقول وهذا يدل على أن بعض الحديث يخص فيحفظ بعضه دون بعض، فيحفظ منه شيء كان أولا ولا يحفظ آخرا، ويحفظ آخرا ولا يحفظ أولا، فيؤدي كل ما حفظ. يعني بعض الرواة يكون حفظ جزءا من الحديث، وبعضهم سمع أول الحديث، وبعضهم سمع آخر الحديث. العبرة بالمجموع، والواجب على كل من بلغه شيء أن يعمل به حتى يبلغه خلافه. قال فالرخصة بعدها في الإمساك والأكل والصدقة من لحوم الضحايا إنما هي لواحد من معنيين لاختلاف الحالين، فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. عايز يقول كده يبقى الحديث مش منسوخ مطلقا ولكن مخصص، بمعنى لو إحنا في بلد قل فيها الطعام ودف الدافة إليها في زماننا هذا وفي زمن الأضحى والطعام قليل وهم جوعى وفقراء، شرع للإمام أن يقول للناس لا تدخروا لحم ضحاياكم بعد ثلاث، لا يأكلن أحدكم من لحم أضحيته بعد ثلاث. دف ناس فقراء قديم المدينة للسؤال دف قال فإذا دفت الدافة يعني إذا جاء فقراء يسألون ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة. ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء وتصدق بما شاء. قال الشافعي في كتاب، قال الشيخ أحمد شاكر، قال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من الأم: فيشبه أن يكون إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذ كانت الدافة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض، وإنما قلت يشبه الاختيار لقوله لقول الله عز وجل في البدن: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا. وهذه الآية في البدن التي يتطوع بها أصحابها التي وجبت عليهم قبل أن يتطوعوا بها. وإنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان تطوعا. هذا الكلام فيه نظر، فإن ليس كل هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان تطوعا، فإنه كان قارنا، وكان هديه وهدي علي رضي الله عنه هديا عن القران الواجب والصحيح أنه يأكل من الهدي الواجب. يقول: فأما ما وجب من الهدي كله فليس لصاحبه أن يأكل منه شيئا. صغير صحيح، هذا خلاف السنة. يقول: كما لا يكون له أن يأكل من زكاته ولا من كفارته شيئا. هذا لأن الحديث ورد في الأكل من هدي التمتع، هدي القران، ولم ينهى عن ولم يرد شيء في الأكل من الكفارة، والكفارة لا يأكل منها صاحبها وإلا يكون قد نقص عن القدر الواجب. يقول: وكذلك إن وجب عليه أن يخرج من ماله شيئا فأكل بعضه فلم يخرج ما وجب عليه بكماله. وأحب لمن أهدى نافلة أن يطعم البائس الفقير لقول الله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال: وقوله: وأطعموا القانع والمعتر. والقانع هو السائل، والمعتر الزائر المار بلا وقت. فإذا أطعم من هؤلاء واحدا أو أكثر فهو من المطعمين. فأحب إلي ما أكثر أن يطعم ثلثا ويهدي ثلثا ويدخر ثلثا ويهبط به حيث شاء، يدخره يعني ويجففه وينزل به أي بلد. والضحايا من هذه السبيل، والله أعلم. وأحب إن كانت في الناس مخمصة أن لا يدخر أحد من أضحيته ولا من هديه أكثر من ثلاث لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدافة. وقال: وفي مثل هذا المعنى أن علي بن أبي طالب خطب الناس وعثمان بن عفان محصور، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وكان يقول به لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن واقد قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما. فلما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عند الدافة ثم قال: كلوا وتزودوا وادخروا وتصدقوا، وروى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لحوم الضحايا فوق ثلاث بعد ثلاث ثم قال: كلوا وتزودوا وتصدقوا، كان يجب على من علم الأمرين معا أن يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى، فإذا كان مثله فهو منهي عنه، وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه. أو يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في وقت ثم أرخص فيه بعده، والآخر من أمره ناسخ للأول. قال الشافعي: وكل قال بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه قاله على معنى دون معنى أو نسخه، فعلم الأول ولم يعلم غيره، فلو علم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه صار إليه إن شاء الله. هكذا تردد الشافعي في قوله في هذا كما ترى، مرة يذهب إلى النسخ، ومرة يذهب إلى أن النهي اختيار لا فرض، ومرة يذهب إلى أن النهي لمعنى. فإذا ورد ثبت النهي، والذي أراه راجحا عندي كما الشيخ أحمد شاكر أن النهي للدخار